رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات في هذا المجلس القرآني في تدبر القرآن الكريم. وقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وهذه الآيات من سورة النساء. وقد وقفنا مع المشايخ الكرام دكتور مساعد الطيار ودكتور محمد الخضيري عند هذه الآية الثانية، ولعلنا نبدأ إن شاء الله في هذه الحلقة وفي هذا المجلس القرآني الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عونا لنا على قراءة القرآن، وأن ينفعنا به وأن ينفع به الإخوة المشاهدين الكرام. فإن مجالس تدبر القرآن هي مجالس حياة القلوب، ونسأل الله أن يحيي قلوبنا بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون عن مجالسه عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ونرجو أن نكون في هذه المجالس نسير على هذا المنهج، أحيانا نتناول 2 أو 3، وربما تنتهي الحلقة أحيانا ونحن ما زلنا نريد أن نتحدث عن بعض المسائل وبعض القضايا المتعلقة بالآيات. ولو أعطيت الآيات القرآنية حقها من التأمل والتدبر لما لاستغرقت الأعمار. لذلك أعجب من البعض الذين يعني لا يجدون في آيات القرآن الكريم ما يتوقف عنده القارئ، وإما لأنه لا يفهم الآيات أو لأنه لا يصل إلى المعنى الدقيق من ورائها. وهذا يعني أرجو أن تكون هذه المجالس تعين على إزالة بعض الإشكالات، على إيضاح بعض القضايا. بعض الآيات ربما يقرأها الواحد منا سنوات طويلة ولا ينتبه للمعنى، وهذه من المعاني الدقائق، أحيانا بعض المعاني الدقيقة في الآيات القرآنية لا ينتبه لها الواحد حتى ولو كان متخصص، إلا في لحظة معينة إما أن ينبهه أحد أو أن يتوقف عندها بطريقة مختلفة فينكشف له هذا المعنى من القرآن الكريم. وهذه فتوحات، ولذلك يعني لعل هذا من مصداق لقول علي رضي الله عنه عندما عندما قيل له يعني هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني أنتم يا آل البيت، فقال علي رضي الله عنه: لا والذي برع النسمة وفلق الحب إلا ما في هذه الصحيفة، وأشار على صحيفة معه، أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتاب. فالفهم للآيات أو الاستنباط يعني يفتح الله على الإنسان بقدر ما يقترب من هذا القرآن وما يتسلح بأدواته من معرفة اللغة ومعرفة التفسير والقراءة في كتب السيرين والاستعانة بلغة العرب والتفقه فيها، يفتح الله سبحانه وتعالى الإنسان في القرآن الكريم فتوحات عظيمة. نعود إلى الآية مشايخ: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لاحظوا الآيات هذه جاءت بعد الحديث عن المنافقين. وفي الحلقة الماضية ذكرت دكتور مساعد قلت أن في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم كأنه ابتدأ كلاما جديدا بعد الحديث عن المنافقين. وكما تلاحظ الآن أنه رجع الحديث عن المنافقين أيضا، لأنهم هم الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وهذا من صفاتهم وليس كذلك؟ أو المقصود اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يا واليهود والنصارى أيضا. نعم. يعني قصدي البداية هنا فيما يظهر أن الحديث فيها الآن ابتدأ من جديد عن اليهود. أيوة. طبعا كأن الذي يتتبع طبعا سورة مدنية سورة مدنية نعم. نعم. الذي يتتبع كثيرا من المواطن يجد أن الحديث عن المنافقين يستتبعه الحديث عن اليهود. عن اليهود نعم. لكثير من الصلة التي بين هاتين الطائفتين. أي جميل. انظر مثلا في سورة الحشر جاء الحديث عن اليهود في غزوة بني النضير. صحيح. ثم ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا إلى آخره. في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ثم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم جاء الحديث عن اليهود ومخازيهم ومعايبهم إلى آخره. فالحديث عن هاتين الطائفتين تجد أنه يرد كثيرا. أي نعم. لماذا؟ لما بينهما من التشابه. أشبه الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام باليهود هم المنافقون لأنهم يعلمون الحق ولا يعملون به. ولذلك قال هنا بعدما ذكر المنافقين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى وبمحمد ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم بعدها بآية قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وهذه مسألة لليهود كما سألوا موسى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. طبعا يأتي هنا سؤال ما هو التفريق بين الله ورسوله؟ التفريق بين الله ورسوله أن يؤمن الإنسان بالله ويكفر بالرسول. لا لا يصح إيمانك بالله حتى تؤمن برسوله كما يصنع اليهود والنصارى كما يصنع يكفرون بمحمد أي نعم وكما يصنع الكفار عندما يؤمنون بالله ويكفرون بمحمد الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعدها ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض كذلك الذين يريدون التفريق بين الرسل هؤلاء ممن يكفر بالرسل جميعا لأن من كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا فدعوة واحد منهم كدعوتهم. ولذلك قال الله في حق قوم نوح كذب أصحاب نوح المرسلين مع المرسل لهم نوح فقط مع أنهم أرسل لهم نوح ولم يرسل قبل نعم. نوح أحد هو الرسل نعم. قال العلماء لأن تكذيب نوح يستلزم تكذيب جميع من جاء بعده من الرسل فمن كذب واحد جنس رسالة واحد فمن كذب واحدا كذب الجميع نعم. يعني باب الفائدة طبعا علماء السلف من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى المراد بهؤلاء هم اليهود والنصارى جميل. وقد يقول قائل اليهود واضح فما شأن النصارى أيضا غامر ما يذكر في الغالب ليس دائما لكن الغالب ما يذكر من الأوصاف التي لليهود فللنصارى فيها حظ فمثلا طبعا هذا ينظر فيه للسياق التفريق بين الرسل هل هو خصيصة لليهود النصارى. الجواب لا النصارى. حتى النصارى وقع منهم تكريف. التفريق بين الرسل فكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم. فإذا هم في الحقيقة تبع لليهود في هذا المقام في هذا الوصف نعم. فصح أن يقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض أنه يصدق على اليهود والنصارى نعم. وإن كان قد يكون أصالة وابتداء اليهود ألصق بهذا من النصارى لأنهم كذبوا عيسى وكذبوا نعم. محمد كذبوا محمدا وكذبوا عيسى عليه الصلاة والسلام نعم. فهذا قصد أنه يفهم إذن هذا هو معنى ويفرق ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله نعم. بمعنى يؤمنون به ويكفرون برسله أو يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون يكفرون ببعض نعم. ببعض آخر جميل. نعم. وهذا أيضا وضحها ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض هل المقصود نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم أو نؤمن ببعض ما جاءوا به ونكفر لا ببعض نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم نعم. وإذا عنهم عنهم وإذا قالوا يريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أيوه. يعني كانوا يريدون يتخذون طريقا وسطا لكنه طريق ضلالة وبدعة الطريق ضلالة وبدعة لأن الإيمان الكفر بواحد منهم هو كفر بالجميع فإذا قال أنا أؤمن مثل ما ذكرنا في اللقاء السابق أحد علماء اليهود قال يعني نؤمن بمن اتفقنا عليه ونترك من اختلفنا فيه لما ألبس على بعض المسلمين فلما قيل يعني اتفقنا على موسى وعلى عيسى ولكن اختلفنا لا قال اتفقنا على موسى واختلفنا في عيسى ومحمد ولا يتبع اليهودي فقال له العالم المسلم لعله الجوزي قال إن كان موسى الذي نزل في القرآن وجاء بالتوراة والذي بشر بمحمد أي نعم هو الذي بشر بمحمد فنعانى معه وإن كان موسى آخر فهذا يعني لا نؤمن به لا نؤمن به صحيح؟ نعم طيب يا إخواني بهذه الآية تعطينا عظمة الإسلام من جهة أن الإسلام القائم الآن هو الدين الوحيد الذي يؤمن بجميع الرسالات صحيح ويقدس جميع الرسل ويحترم جميع الرسل وهذا فضل من الله علينا ما بيننا وبين أي رسول أي مشكلة أبدا إبراهيم موسى عيسى لوط إسماعيل إسحاق يعقوب الأسباط إلى آخر من رسل الله وأنبياء كلهم نحبهم نقدرهم، نحترمهم، نغار عليهم، لا نرضى بأن ينال من أعراضهم، أن يسبوا، أن يشتموا، أن ينتقص من حقوقهم ولا من أقدارهم. ولذلك في أظن الدنمارك عندما ظهر أحد المسيحيين أو أحد يعني الدنماركيين فسب عيسى عليه السلام، أول من خرج في المظاهرات هم المسلمون طبعا صحيح، لأنهم يرون أن هذا انتقاص لقدر محمد صلى الله عليه وسلم ولقدر عيسى الذي هو رسول يجب أن يحفظ تحفظ له كرامته، وهو يجب الدفاع عنه ويجب يعني حفظ جنابه واحترامه وحقه عليه الصلاة والسلام. جميع الملل الأخرى القائمة اليوم لابد أن تجد أنهم قد انتقصوا من جانب أحد من الرسل. وعلى سبيل المثال الأمتين العظيمتين اليهود والنصارى، اليهود يكفرون بعيسى ومحمد، النصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وبذلك لا يرقى أحد أن يكون مثل أمة محمد أعدل الأمم وأوسطها وخيارها. وهذا يعني الالتفات أو هذه النقطة تراها تدعو كثير من المنصفين بل حتى من العامة من النصارى ومن اليهود إلى الدخول في الإسلام، لأنهم يرون في احترام المسلمين الشديد للأنبياء ولمريم عليه الصلاة والسلام ولعيسى ولموسى، يرون أن هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف، ما داموا أنهم هم أنبياء وأنهم رسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى عيسى وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه النقطة أذكر أحد الإخوان من يعني أصحاب رئيس مركز إسلامي في أوروبا يقول هذه الفكرة عندما يعني تمت يعني ظهر مشهد في إساءة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، قال فثارت المراكز الإسلامية نعم وانتقدت هذا وكتبت يعني صار فيه انتقاد شديد أكثر من انتقاد النصارى. قال كان هذا فيه سبحان الله العظيم خير عظيم للمسلمين لكثير من المسيحيين، قال جاءوا إلى المراكز ويعني استغربوا من هذه كيف يعني ما لكم ولعيسى وأنتم وأنتم المسلمون، فقالوا موسى وعيسى أخوان ومحمد وأي انتقاص لعيسى هو كالانتقاص لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا فوق ذلك دكتور محمد ليس فقط أننا نحترمهم بل هم شرط من شروط الإيمان، لا يصح إيمان المؤمن إلا بأن نعم يؤمن بهم، نعم لا بد أن يؤمن بهم، ولو كفر بواحد منهم فهو كافر نعم. حلال الدم والمال عند المسلمين نعم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شرط، فهو ركن من أركان الإيمان صحيح عند المسلمين. طيب في قول أولئك هم الكافرون حقا، يعني أولئك هم الكافرون واضح، لكن لماذا قال حقا يا شيخ محمد؟ طيب أنا سأؤكد هذا، شوف هذا أسلوب من أساليب الحصر، الجملة الإسمية والإتيان بهم ضمير الفصل الدال على التأكيد التأكيد وعلى أن هذا الخبر لا يعني خاص بهؤلاء وهو الكفر، ثم الإتيان بالخبر مقرونا بألف واللام أيضا يدل على الحصر، ثم التأكيد بحقا الله يعني أن هذا هو الكفر الذي ليس بعده كفر يا سلام، وأن هذا هو الكفر الصراح يا سلام، من أراد أن يفرق بين الله ورسله ومن أراد أن يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض، هذه قضية لا خيار فيها ولا نقاش فيها، ولا يجوز لأحد أن يجعل هذه القضية يعني محل الاختلاف والرأي والرأي الآخر الرأي الاتجاه المعاكس أو غيره من الكلمات التي يذوب فيها الدين وتموع فيها العقيدة. قال لا، هذا خط أحمر صحيح. ولاحظ حتى في التعبير في سورة البقرة في أولها عندما قال الله سبحانه وتعالى أميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويتوبون مما رزقناهم، ثم قال أولئك هم المفلحون صح؟ المفلحون نعم. فالمفسرون دائما يقولون أولئك هذا اسم إشارة دل على البعد الدال على البعيد، وقد عبر الله به هنا إشارة إلى علو مكانة المتقين والمؤمنين هنا استخدمه الله فقال أولئك هم الكافرون حقا، هذه أيضا للبعد، فاستخدمه الله سبحانه وتعالى للدلالة على بعدهم عن الحق وإلى يعني سوء ما فعلوا، فقال أولئك هذا إشارة إلى هذا المعنى. نعم. إلى بعدهم عن الحق. ثم قال أولئك هم الكافرون حقا. نعم. يعني كأنه ما فيه كافر يستحق هذا الوصف إلا هؤلاء. أي نعم. ثم قال وأعتدنا لهم عذابا مهينا. يعني لاحظ الآن عدم وأعتدنا للكافرين. وأعتدنا عفوا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهذا يؤكد الكلام. أي نعم. الذي سبق أن يعني ذكرتموه يا شيخ محمد وهو ربط العقاب أو النعيم بالعلة أو بالوصف. بالوصف أيه. علة. فقال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين. ولم يقل وأعتدنا لهم. نعم. مع أنه سبق لو قال وأعتدنا لهم لكان واضح. نعم. لكن قال وأعتدنا للكافرين إشارة إلى أن سبب هذا العذاب المهين هو هذا الكفر. نعم. الذي فعلوه. نعم. ثم لاحظ أيضا في قوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا إهانة. لماذا؟ لأن عدم إيمانهم ببعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه لا مبالاة وإهانة إهانة له وفيه استهزاء، فكان عقابهم وعذابهم من جنس مهينا من جنس فعلهم وكفرهم. نعم. أيضا لو تأملتم في لفظ الكفر وردت يكفرون، يعني فعل مضارع للإشارة إلى مستمر أو متجدد. نعم. يقولون نؤمن ونكفر، ثم قال أولئك هم الكافرون وأعتدنا للكافرين. يا الله. فتكرر هذه اللفظة أربع مرات. أربع مرات. أنها هي مناط الحكم. إيه التنبيه على أن هذا نابع من عند يعني أصالة من عندهم وشيء متأصل فيهم. ولهذا هو أصرهم الصحابة على بالكفر. قد يقول القائل أليست اليهودية والنصرانية يعني أديان وهي نقول اليهودية والنصرانية أديان محرفة. وإلا فالدين هو الإسلام. يعني الدين هو الإسلام، واليهودية هو تحريف عن الإسلام الذي جاء به موسى، والنصرانية تحريف عن الإسلام الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول قتادة في هذه الآية يقول فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله. وهذا يدل على أن يعني قتادة كان يدرك ما يسمى بموضوع الملل والنحل، أنه هذا ليس من دين الله. قال وتركوا الإسلام وهو دين الذي بعث به رسله. فإذا الدين نعم الدين هو الإسلام. كلام صحيح. فلأنه بعض الناس يقول يهودية هي أن الله نزل بالدين، ولذا الله سبحانه يقول ما كان إبراهيم وإيش يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وهو قبل موسى وعيسى. نعم. هو في أمران في الجانب الأول جانب التاريخ أنه قبل موسى وعيسى، فكيف ينسب إليهما إليهم وهو جاء قبلهم. الشيء الثاني أيضا التنبيه على أنه كان مسلم وأن دين هؤلاء أيضا هو الأصل إيش الإسلام. الإسلام صحيح. أي نعم. جميل. وهذا المعنى صدق أنه يعني فعلا معنى غائب عن كثير من النصارى واليهود الآن، أنهم يرون أن النصرانية وأنها أديان جديدة وأنها مختلفة تماما عن الحنيفية، علما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو كما يقال يعني تجمع على محبته كل الأديان. نعم. فاليهود يدعونه والنصارى يدعونه والمسلمون يدعونه. والصحيح أنه يعني نحن أولى به. نعم صحيح. من هؤلاء لأنه دين التوحيد، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما دعا إلى التوحيد ولا دعا إلى الشرك، وإنما دعا إلى التوحيد، وهذا دعوة الأنبياء جميعا. لكن الديانة اليهودية الموجودة والنصرانية الموجودة محرفة. وهذا وأنا ولذلك أنا أكرر هذا دائما، نحن نعيش نحن المسلمون أو نحن المسلمين. نعم. منصوب على الاختصاص شيخ محمد. نعم. نحن المسلمين نشعر بطمأنينة وثقة في القرآن وفي السنة ليست عند اليهود وعند النصارى. الحمد لله. اليهود والنصارى يعيشون اضطراب، حيرة، شك بكل معنى الكلمة، القساوسة على بالعكس كلما ازداد العلم الواحد منهم علما زاد شكا واضطرابا حتى يفضي به إلى حد أمرين، إما يلحد وإما يسلم. صحيح. نحن المسلمون ولله الحمد كلما تعمق الباحث والطالب العلم في الإسلام ازداد طمأنينة ويقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق هذا القرآن، وأن دعوة الأنبياء واحدة وليس هناك اضطراب وليس هناك تناقض أبدا. هذه نعمة لا يجب أننا يعني نستشعرها. نعم. ونشعر بها الناس. ونشعر بها الناس. وفي نفس الوقت أيضا ينبغي أننا نعطف على هؤلاء اليهود والنصارى في دعوتهم. يعني البعض أحيانا ينظر لليهود والنصارى نظرة عدائية على طول الخط، تراهم محرومين مساكين. نعم. محرومين من هذه الطمأنينة، محرومين من هذه الثقة التي نشعر بها نحن. ولذلك اسمع وأقرأ بعض المستشرقين حتى بعض الحاقدين منهم تجد أن فيه هذا الشعور، الشعور بالحقد الشديد. ولذلك لاحظ كيف يكتب بعض المستشرقين، لأنه يرى القرآن الكريم حظي بعناية لم يحظى وبتدقيق. ولذلك كثير من المستشرقين يقول هذا هو الكتاب الوحيد الذي سلم من التحريف. لا إله إلا الله، يقولها غصب عنه لأن الأدلة تثبت هذا، وإلا هو ما يريد أن يشهد للقرآن بهذه الشهادة. لكن وعلى ذكر هذه الثقة يا أبا عبد الله، تذكر قصة لفتاة نصرانية كانت يعني مستمسكة تماما بدينها. وش رأيك نخلي بعد الفاصل؟ بعد الفاصل. طيب فاصل ونواصل. طيب يا تفضل. مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، قراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. مركز تفسير للدراسات القرآنية، البوابة الإلكترونية. أنشأ مركز تفسير للدراسات القرآنية البوابة الإلكترونية لتكون شاملة لكل النوافذ العلمية تحت مظلة موقع واحد هو www.tafsir.net. وتضم البوابة تعريفا بمركز تفسير ومناشطه المتنوعة، نافذة إخبار، نافذة المقالات والبحوث، نافذة المكتبة الإلكترونية والصوتية والفيديو. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل. وكنا توقفنا يا شيخ محمد عند قصة الفتاة التي أردت أن تذكرها لنا. نعم. فما هي هذه القصة؟ هذه فتاة كانت نصرانية متعصبة لدينها، وأخذت نسخة من القرآن من أجل، طبعا ترجمة، من أجل أن تبحث عن بعض الثغرات التي تدخل منها إلى تشكيك المسلمين في دينهم. فكان مما أعجبها في القرآن في أوله مما لم تشاهده في كتاب آخر مر بها في حياتها قول الله عز وجل في أول سورة البقرة، لاحظ توه الآن في أول هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. تقول يعني أصابني دهشة وهول عظيم، من هذا الذي يستطيع أن يقول هذا كتابي ليس فيه أدنى شك، ليس فيه أدنى ريب، ليس فيه مدخل لأحد يريد أن ينال منه أو ثغرة يستطيع أن يشكك فيه، أتحداك من أول لحظة. تقول اعتدت أن أقرأ في مقدمات الكتب هذا جهدي وإن أصابت من أخطأت والحقيقة حاولت وقد تجد بعض الثغرات سامحني، هذا إيميلي، هذا جوالي، هذا تليفوني، بادرني بالأخطاء. وهذا يقول بكل ثقة ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي تحدي. تقول هذه الروعة وهذا الهول جعلني يعني أذهل، وكانت بداية التحول من هذه الآية. صحيح. فأقول يا إخواني هذا خير كبير لنا، مثل ما ذكرت الدكتور عبد الرحمن، في أن نقرأ كتاب لم يشب، ليس فيه ريب، ما نشك في حرف، في كلمة، في قاعدة، في حقيقة أبدا، في أي معلومة تأتي من هذا القرآن مسلمة، لأنها ممن خلق. صحيح. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في عندي فكرة يا مشايخ أريد أن يطرحها، وهي فكرة تعرفون نحن الآن عندما نتكلم في تاريخ القرآن ونتكلم في الروايات الإسرائيلية على سبيل المثال دكتور مساعد، طبعا الروايات الإسرائيلية يعني راجت أو بدأت تظهر عن طريق من؟ عن طريق أناس كانوا علماء أو طلاب علم في اليهودية أو النصرانية، ليس كذلك؟ ثم دخلوا في الإسلام مثل عبد الله مثل كعب الأحبار مثلا نعم. مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ونبه. مثل وهب بن منبه هؤلاء كان مثل عبد الله كعب الأحبار أو عفوا عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود صح نعم. ثم أسلم. هل تقيس عبد الله بن سلام بمثلا عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود أصلا كان شاب صغير وعلى الشرك يعني في هذيل يعني في مكة قبل الإسلام، فما كان عنده أي لا كان عنده كتاب سماوي ولا كان عنده معتقدات سابقة صح ولا لا؟ فمجرد أنه دخل في الإسلام بدأ على طول يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ولكن هذا لا هذا عنده كتاب عنده التوراة وعنده يعني يعرفها ويعرف التوراة والإنجيل ليس كذلك، فرجل مثقف يعتبر. فلما دخل في الإسلام يعني كلما تعلم شيئا من الإسلام بدأ يقيسها بماذا؟ بما كان عنده من الكتاب. بما كان عنده من الكتاب والتشريع كان عندنا في اليهودية، والله هذا عندنا بس بشكل مختلف، والله هذا ما كان عندنا صح ولا لا؟ بلى. وهذا شيء طبيعي. الآن هذا مثال. الآن هناك أناس يدخلون في الإسلام اليوم، الآن اختلفت الأمور، الآن أصبح الناس يقرؤون ومثقفين وعندهم خلفيات. يجيك واحد مثلا طبيب غربي يدخل في الإسلام، هل تتوقع أن أسئلة هذا الرجل كأسئلة أي واحد عامي من أفريقيا مثلا كان وثنيا ثم دخل في الإسلام؟ قطع لا. أسئلة تختلف. ولذلك أنا قرأت يعني مقالة طويلة لواحد كان قسيس نصراني ثم دخل في الإسلام، والله قرأت لما قال يا إخواني يعني لفت النظر فيها في أشياء في القرآن الكريم نحن المسلمون ما ننتبه لها. يعني مثلا أنت الآن عندما تقرأ القرآن الكريم فتجد ذكر موسى وعيسى ومريم وعيسى ومريم وآل عمران، وبالنسبة لنا نحن تعودنا على هذا ما يلفت نظرنا، لكن عندما هو نصراني كان الروح والقدس والأب والابن وكلام الطويل هذا اللي عند النصارى، ثم يدخل يقرأ القرآن الكريم فيجد من زاوية مختلفة يلفت نظره ما تفضلت، هذا التحدي اللي في أول القرآن صح ولا لا؟ رجل يقرأ هو دائما يقرأ يجد دائما المؤلفين يذكرون صفحة خاصة يشكرون فيها اللي ساعدهم في تأليف الكتاب ومراجعة الكتاب وتصحيح الأخطاء وطلب الملحوظات إلى آخره، وهذه تعتبر من مزايا المؤلف العاقل إبداء ضعفه، أنه إبداء ضعفه هذا إنسان عاقل لأنه يريد أنه يكمل نقصه بما عند الآخرين من الملحوظات، فيفاجئ بهذا الكتاب. وبعدين تجي ترى في الترجمة ما تجي ذلك الكتاب، تراها تجي this book يعني هذا الكتاب، فيفهمها مباشرة أن المقصود القرآن. لكن لو تجي أنت الآن ذلك الكتاب في إشارة إلى شيء بعيد، فتحتاج أنك تجي في التفسير تقول ذلك الكتاب المقصود به هذا الكتاب، لكنه عبر باسم الإشارة البعيد الإشارة إلى علو مكانته إلى آخر، فتقع في نفسه مباشرة هذه الملحوظة. وهذه الملحوظة بالمناسبة اللي ذكرتها الفتاة هذه تراها موجودة عند كثير من الذين دخلوا في الإسلام بهذا السبب. صحيح. يعني بالعادة الواحد يبدأ كتابه بالاعتذار. هذا من أول القرآن يقول أتحداكم هذا الكتاب حق لا باطل فيه. هذه ملفتة للنظر. نعم. نعم. فأنا ودي أقصد أن نراعي هذا في عندما نقرأ لبعض الغربيين لأن أسئلة أو مقالات، بل حتى واحد الله يقترح علي مقترح عجبني. قال أنا عندي اقتراح لكم في مركز تفسير. قلت شو؟ قال أنا عندي اقتراح أنكم تتعاقدون مع مثلا 10 من اليهود والنصارى والمفكرين الموجودين في هذه الديانات، وتطلب منه أنه يقرأ القرآن الكريم ويعطيك ملحوظة وماذا يعني ماذا يرى هو فيه، كيف انطباعاته عن هذا الكتاب، حتى تستفيد منها أنت كيف أنك تبلغ القرآن الكريم لهذه الفئة من الزاوية التي يرون من الزاوية التي يرونه. والله أعجبتني الفكرة، شف مع أنها يعني نحن نفكر أحيانا أنك لا تمكن يهودي ولا نصراني من المصحف، لكن طبعا هو يقصد أنك تعطيه باللغة بالإنجليزية مثلا أو بدون النص القرآني، لكن فعلا يعني الفكرة التي نريد أن نشير إليها هي قضية الزاوية التي ينظر منها هؤلاء إلى القرآن الكريم. نحن لأننا نشأنا على التوحيد ونشأنا ولله الحمد على تعظيم القرآن وعلى الإيمان به ما نفكر بهذا الطريق، لكن لما يأتي يهودي نشأ في اليهودية ثم ينظر يختلف نظرته، ثم إذا كان مثقفا وعالما وباحثا ستكون أيضا ملاحظاته وأسئلته مختلفة عن أسئلة العامي الذي لا يعرف شيئا عن هذه الأشياء. وهذا يجر إلى أيضا قضية أخرى يا عبد الله، وهي سؤال لهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أو الذين قرأوا القرآن وأعجبوا به، هل من ثقافتهم ومن لغاتهم ومن الكتب التي قرأوها وتعلموها يجدون فرقا بين أسلوب القرآن في عرض الموضوعات وعرض القصص والأخبار والبداية والنهاية والتقديم للشيء ومقارنة شيء بشيء أو قرن شيء بشيء. هل هذا الأسلوب يعني مستغرب لديهم، سائغ؟ نعم، غير سائغ. لأنه يقول لي أحدهم، قال وجدنا بعض الغربيين يستغرب من الطريقة التي يعني وضع عليها كتاب الله عز وجل من حيث يعني ترتيب الموضوعات والدخول من موضوع إلى موضوع. لأن يعني مثلا العادة في أي كتاب تجد باب كامل في قضية معينة تبحث من جميع جوانبها. صحيح. لكن أنا أذكر الصوم والصلاة والطلاق والعدة والجهاد مع بعض بطريقة معينة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى قصة، ثم يقول لو أن هذا درس وعرف ما الفرق بينه وبين ما يفعله البشر في مؤلفاته. هناك فرق واضح يا طبعا طبعا, طبعا, طبعا لا شك. حتى المسلمين طبعا ما في أحد من المسلمين مختلف. يكتب بالطريقة القرآنية لا شك. صحيح. طيب ما هو لماذا هذا الفرق؟ صحيح. لماذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب على هذا النحو؟ ما هو سر ذلك؟ ما هو سره في النفس الإنسانية؟ هل يمكن للبشر أن يعني يعرفوا السر فيحذو حذوه في التأثير على الناس في الدعوة إلى الإسلام أو الدعوة إلى كتاب الله أو إلى شرع الله عز وجل؟ صحيح. ثم سألني أحد الإخوة وهو يطرح عليه هذا المقترح، قال ونريد نسأل أيضا تاريخيا، هل وقع أن أحد من العرب اعترض على القرآن في طريقة عرضه للموضوعات؟ قلت والله أنا شخصيا لا أعرف، لكن هذه تحتاج إلى أحد يعني يتتبعها ويصف التاريخ. هل من العرب من اعترض على القرآن؟ كيف تأتي بآية واحدة بقضيتين مختلفتين؟ لا ما في. وهل منهم من كان، وهل كان هذا الأسلوب سائغا لديهم؟ هل كان هذا الأسلوب مستعمل لديهم؟ وإذا لم يكن مستعملا لماذا لم ينكروه؟ وإذا كان مستعملا أين هو في الشاهد؟ جميل. أي فأنا أقصد من هذا بعد أنا أجيبك عن هذا أو عن بعض. جيد. الآن شوف هذا الحقيقة سؤال رائع وسؤال دقيق فعلا. أولا أنا اهتميت بهذا الموضوع في دراسة الإعجاز، وجه الإعجاز، حقيقة إعجاز القرآن الكريم. يعني وجه الإعجاز، وش هو وجه الإعجاز بالقرآن الكريم؟ هل هو بلاغة الألفاظ أم هو الأسلوب نفسه أنه يمزج كما تفضلت؟ الحقيقة شف القرآن الكريم في ألفاظه لا نظير له، لا شك، ولكنه لم يستخدم لفظة إلا والعرب تستخدمها وتعرفها. أي نعم، لأنه ما كانوا بيفهمونه لو كان جاء بكلام جديد. صحيح. أما التركيب فلا شك أن القرآن الكريم قد جاء على منهج لم تعرفه العرب. سبحان. لا هو مثل الشعر ولا هو مثل الخطب ولا هو نثر، ولكن في نفس الوقت يفهمونه وذهلوا من هذه الطريقة لأنها كانت طريقة يعني رأوا أنها يعني أسمى ما يمكن أن يتحدث به العرب. ولذلك لم يرد أحد منهم، وأنا تتبعت هذا وقرأت كتب الإعجاز كتب السيرة كتب ما وجدت أحد منهم اعترض وقال. وهذا لو كان وقع هذا لكان هذا مطعن قوي في جدا في القرآن. لو جاء مثلا، ولذلك شوف شعيب عندما قال له قومه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. صح. هذه مشكلة، لأنك إذا كنت ما تفهم كلامه هذه مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنهم اتهموا أنه كذاب وأنه ساحر، حاشا عليه الصلاة والسلام، وأنه كاهن وأنه شاعر، ما أحد منهم قال له والله الكلام اللي جبته هذا ما فهمنا، معلش أبدا. ولذلك جاء بعض المستشرقين، وهذا يعني تأكيد لكلامك، جاء جون لابوم هذا اللي سوى كتاب تفصيل موضوعات القرآن الكريم، كان عنده وجهة النظر هذه، القرآن الكريم ما هو منظم ملخبط، أنا برتبه بحط الآيات اللي تكلمت عن الزكاة مع بعض، الآيات اللي تكلمت عن الصوم مع بعض، الآيات اللي تكلمت عن المواريث مع بعض. هذا السبب بفكرة الكتاب. لذلك الشيخ مصطفى مسلم قام عليه بحملة شعواء وقال إن فكرة يون لابوم في تفصيل موضوعات القرآن الكريم كان الهدف منه إعادة ترتيب القرآن ترتيب موضوعي، ولكنها طبعا لا ليكون بديلا كان. أن يكون بديل عنه إيه؟ لكن عموما لكن هو تستفيد منه الآن كتفصيل موضوعي. لا أقصد عودا للموضوع ذكرته في قضية عدم اعتراض الكفار، طبعا هذا ظاهر جدا لو اعترض لظهر. صحيح. لكن انظر مثلا سورة النجم على سبيل المثال، قرئ تمام الكفار كاملة وذكر فيها خبر المعراج فيها فرأيتم اللات والعزة، ثم تتابع الخبر إلى أن أفرأيت الذي تولى وقيم وأفلح، موضوعات متنوعة، ومع ذلك أذعن الكفار لها وسجدوا. صح. لو كانت على طريقة البشر، فالبشر عندهم منطق معين، هذا المنطق المعين عند البشر أن يجمع النظير إلى نظيره ويتحدثهم فيه في مكان واحد، هذا الغالب، هذا يعني الأكثرية. ولو أنت مثلا على سبيل المثال ذكرت قصة حياتك وعملت فيها بعض التعديلات لانبهر القارئ، لو قلت مثلا على سبيل المثال قلت مثلا ها أنا ذا في سن العشرين، بدأت مثلا تتكلم كأي رواية من روايات هذا في سن العشرين أقف أمام المكتبة لأنتخب أول كتاب في حياتي، ثم انطلقت. ماذا كثير من الناس يعجب بهذه البداية لأن ليست على نمط السائد الولادة الحياة إلى الولادة الشباب وكذا، لكنها ليست مخالفة يعني معروفة. فإذا الأسلوب النظم هذا ليس فيه أي مشكلة، وإن كان يخالف طريقة الترتيب طريقتهم في في في في في, في, العرض. جميل. في العرض. بس تعال يعني هذا نعود إلى كلامك دكتور محمد، قضية طبعا جرنا الحديث في قوله ويفرقون بين نعم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أن العرب عندما نزل عليهم القرآن الكريم صحيح أن هذا الأسلوب لم يألفوه في النظم، نعم، في الألفاظ، في البلاغة، ثم أمر آخر وأيضا من أسرار الإعجاز الحقيقية أن القرآن الكريم تكلم بشيء لم يعرفه العرب ولا يمكن أنهم يعرفونه، تكلم عن اليوم الآخر، تكلم عن دخل النفوس، تكلم عن التاريخ الماضي الذي لا يعرفونه، تكلم عن يعني الآن لو جئت على شعر العرب كله ما وجدت أحد يتكلم عن الجنة وعن النار وعن تفاصيلها ولا عن عاد ولا ثمود ولا يمكن التفاصيل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وقولها قول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، هذه ما تجدها في شعر العرب أبدا، هذا كلام جديد. لكن الفكرة قضية التنويع أنه يبدأ بشيء ثم هذا أسلوب العرب، هذا الانتقال حتى في القصائد الجاهلية فيها نفس الفكرة، تجد يبدأ بالمديح ثم يرجع إلى الوصف ثم يبدأ يتكلم بالمديح ثم الوصف، فالمزج هذا كان مألوفا، لم يأتي التنظيم الموجود الذي ذكرتموه قضية التنظيم الموضوع إلا عند المتأخرين، ولذلك يستشرقون بعضهم من حماقة طبعا يقول القصيدة هذه قصيدة زهير غير مرتبة، واقترح لها ترتيب مختلف. نعم، ولذلك عجبني الدكتور محمد أبو موسى قال هذا الذي يرونه أنه ليس من الترتيب هو غاية الإحكام. نحن الآن عندما نتحدث عن القرآن الكريم وكيف أنه جاء بآيات الأمر بالصلاة الوسطى وسط آيات الطلاق مثلا، نعم، طيب وش اللي جابها هنا؟ نفس الفكرة في قصائد الجاهليين، مجيء الأبيات المديح، لذلك عجبني في كلمة قالها، قال هذه الأبيات اللي في المقدمة ألصق بالمديح، معناها في الغزل، قال هذه أدل على المديح من أبيات المديح الصريح، لأن التحدي هو ليس أنك تأتي تمدح مباشرة، التحدي أنك تبدأ مديح حتى وأنت تتغزل أنت تمدح، أي هو هنا الإبداع وهذا التميز. ولذلك هذه النزعة تقسيم الموضوعات وكذا تراها جديدة وكانت مألوفة عند العرب ومعروفة، ولذلك حتى ابن الجاحظ في كتابه البيان والتبيين كان مزج فيه الجد بالهزل وينتقل من قصة إلى قصة، وقال وهذا يذهب السآمة ويذهب الملل عن نفوس الناس. والحقيقة هذه الفكرة فكرة رائعة جدا، فكرة البحث عن سر إعجاز القرآن الكريم وممتعة جدا، ولكنها لا تظهر لك إلا كلما تعمقت في شعر العرب وفي لغة العرب وكيف كانوا يعني يبينون عن المعاني التي يريدون يتحدثون عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف سار على هذا المنهج وبز كل من سبقه، لذلك كان العرب يعجبون من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلاحظ الآن ونحن نقرأ القرآن الكريم ونقرأ السنة كيف الفرق بين القرآن وبين السنة، ليس كذلك؟ واضح جدا. القرآن مختلف تماما عن السنة، وبالرغم من ذلك السنة أفصح من كل كلام العرب، ولكن القرآن شيء مختلف تماما. بقي معنا نصف دقيقة يا شيخ محمد اخت الحلقة بها. طبعا دائما نذكر الناس بكفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه تقال في كل مجلس سواء مجلس ذكر أو مجلس لغو.